جابوا حد لي قلت لهم ورهوني وانا فرجكم عليه. الناس بيسألوني مش عاجبوا حد لي قلت لهم ورهوني وانا فرجكم عليه. انا قلت اصهروا وبحبي احيروا وبظرفي ومن ثلاثة لو صعب اغيروا ومدوف قلبي قبلي انا غير كل اللي قبلي بكرة تشوفوا بعينيه. وايه اللي هيجرالي ايه اللي هيجرالي ايه اللي هيجرالي. سألوني مش عاجبوا حد ليه قلت لهم وريهوني وانا فرجكم عليه.